هنالك قصاصون على الساحة الدعوية من أمثال سعيد بن مسفر والدويش والعرافي والجبيلان وغيرهم، كيف يتعامل مع أشرطتهم التي هي مجرد قصص وتشويق وفكاهات؟ هل ينصح بسماعها؟ بارك الله فيكم. أقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وسائر أصحابه وأئمة العلم والدين والإيمان من بعده من أهل القرى المفضلة ومن هو على النهج، هديهم هو تقرير قواعد الدين وأصوله الكلية، يأمرون بالتوحيد ويقررونه للناس بابا بابا، وينهون عن الشرك ويحذرون منه ويفصلون فيه تفصيلا حتى تكون الأمة على حذر منه، كما أنهم أيضا لا يدعون الأمر بجميع فرائض الدين العملية، ويبينون للناس الحلال والحرام، وكذلك هم ينهون عن جميع المعاصي والبدع والمحدثات في الدين، وقد يكون في مقالاتهم وخطبهم شيء من الوعظ بالترغيب والترهيب. ومن هنا نقول إن الوعاظ قسمان، قسم على ما سبق من تقرير أصول الدين وقواعده الكلية بالدليل، ويكون في مواعظهم وخطبهم شيء من الوعظ للترغيب والترهيب، تذكير بالموت، الاستعداد للجنة، الحذر من النار، ولكن هذا إلى جانب تقعيد القواعد وتأصيل الأصول قليل. القسم الثاني من لا يعتنون بتقرير قواعد الدين وأصوله ولا يهتمون بالتوحيد بتوحيد ولا شرك، وديدنهم كله أو جله هو مثل ما هو كما ذكرت في سؤالك، قصص وفكاهات ومجرد تشويق أو ترهيب خالي أو ترغيب خال، فهؤلاء قصاصون قصاصون، وفي أشرطتهم مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم الشرعي الذي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سبيل الخيرية التامة، الخيرية التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة، من يريد الله به خير فقه في الدين. فهؤلاء يجب على المسلمين أن يحذروا أشرطتهم وكتبهم وأن يحذروا منها، لأن السلمد عليهم لا تورث إلا الجهل، ترقيق قلوب بدون علم. والله سبحانه وتعالى ما أثنى على الوعظ ثناء مجردا، بل أثنى على العلم وأهله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. التحذير من الوعاظ والقصاص وأصحاب الفكاهات والقصص والأساليب المشوقة دون استناد إلى علم شرعي يقرر منه وصول الدين وقواعده الكلية، هؤلاء يحذر منهم ويحذرون، يحذر منهم ويحذرون. وليس بأنهم لم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وأصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. نعم.